إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 11 من سورة آل عمران، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 12 من السورة الكريمة، ونستمع بداية إلى هذه الآية برواية حفص عن عاصم. أحمد الله سبحانه وتعالى، فهو للحمد أهل، وهو أهل الثناء والحمد، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بين يدي ربنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول وفرش القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة لهذه الآية الكريمة. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بياء الغيبة سيغلبون ويحشرون، والباقون بالتاء ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ونخ وبئس المهاد، اللي يقرأ بيسة كده بالإبدال ورش والسوسي وأبو جعفر وحمزة عند الوقت. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلاد عن حمزة. قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 12 من سورة آل عمران، ونبدأ إن شاء الله تعالى بالتعرف على وجوه القراء للآية 13 من السورة الكريمة من أول قوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. بداية فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم لهذه الآية الكريمة من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة. قد كان لكم آية ميم جمع بعدها همزة قط. ورش له بقى في كل ميم جمع أتى بعدها همزة الصلة، وقبل همز القطع صلها لورشه، كأن ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف غير الهمزة لا يصلها، إنما أتى بعدها همزة يصلها، تبقى ست حركات مد منفصل. قرأ قالون بالإسكان والصلة، وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة، والباقون بالإسكان. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة. خلاص. نعم فضلت. والسكت وصلا بالنسبة للخلف فقط بالخلاف. نعم. آية في فئتين التقتا. مد البدل واضح؟ واضح لورش فضيلة الشيخ. قرأه ورش عن نفسي القصر أو التوسط أو المد، والبكون بالقصر في البدل قولا واحدا نحو آمنوا وأوتوا. وإذا وقفنا على آل كساء ميل قولا واحدا. نعم. آية آية ماشي كده؟ نعم. في فئتين التقتا، فئتين قرأ أبو جعفر بإبداء الهمزة ياء. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئتين فئتين نعم، ياء مفتوحة على طول. نعم. فئتين التقتا، فئة تقاتل برضه زيها، فئة زي فئتين بإبداء الياء لأبي جعفر وحمزة عند الوقت. فئة تقاتل في سبيل الله. نعم. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. قرأ ورش بالتقليل وأخرى، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى الفتحة وأخرى. نعم. وأخرى تقليله وأخرى الإمالة وأخرى وأخرى كافرة يرونهم. عندك يرونهم قرأه بالتاء ترونهم نافع، وأبو جعفر ويعقوب بالتاء. نعم. والبقون بالياء. وترون الغيب خصة وخللة ده الشاطبية. يرون خطابا حز هذا الدر. ترونهم ميم جمع قرأها بالصلة والإسكان قالون، وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدا. نعم فضلت. مثليهم قرأ يعقوب بضم الهاء منفرد لوحده. مثليهم رأي العين قرأ بإبدال الهمزة في رأي السوسي وأبو جعفر وحمزة عند الوقت. كيف يكون النطق فضلت؟ رأي العين رأي العين، والبكون رأي العين. نعم. أدي التخفيف العين أدي الوقت لين عرض السكون. والله يؤيد قرأ يويد بإبدال الهمزة واوا يويد كده ورش وابن جماز. ورش معلوم من الشاطبية وابن جماز وأبد يؤيد جد وحمزة عند الوقف. نعم. يويد إذا وقف يعني، والمكون بالتخفيف بنصره من يشاء عدم الغنة عند الياء لخلف عن حمزة. يشاء مد متصل موقوف عليه معروف معروف كثير قوي. نعم. إن في ذلك لعبرة لأولي لعبرة لأولي ورش. نعم. يقرأ إزاي؟ تحقيق الرأي لعبرة لأولي لأولي الأبصار. الأبصار النقل الورش واضح حمد له الإيه؟ النقل والسكت فقط. نعم. لعبرة لأولي الأبصار لأولي الأبصار. الأبصار أولا التقليل لورش والإمالة أبي عمرو ودور الكسائي لأولي الأبصير. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية رويس عن يعقوب. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن جماز عن أبي جعفر. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين، والله يويل بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 13 من سورة آل عمران، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 14 من السورة الكريمة. وبداية نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف على وجوه القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة لهذه الآية الكريمة أصولا وفرشا. زين للناس، الإدغام للسوسي، زين للناس ندغم النون في اللام. للناس الإمالة لدور أبي عمرو فقط. زين للناس حب الشهوات، والباقون بالفتح. حب الشهوات من النساء مد متصل واضح، قرأه ورش بست حركات وحملة أيضا، وقرأه الباقي بالتوسط، إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له خمس. طيب، من الذي يقرأه بالتوسط قولا واحدا؟ التوسط قولا واحدا قالون، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، والكسائي، وخلف العاشر، ويعقوب، وأبو جعفر. النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، النخل ورش واضح السكت واضح، والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. إذا وصلنا الحرث بذلك، إدغام للسوس، والحر ذلك ذلك متاع الحياة الدنيا. الدنيا واضحة اللي فيها، هنقولها كمان. نعم، الفتح والتقليل الورش، والتقليل فقط لأبي عمرو، والإمالة لحملة والكسائي وخلف العاشر. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى التقليل والإمالة. الدنيا الإمالة. والله عنده حسن المآب، ده بدل عرض السكون، القص والتوسط والمد للقراء. بالنسبة لورش فضيلة الشيخ هنا، ورش دي فيها برضو ليه القص والتوسط، ده عرض السكون. نعم، المآب وليها أربعة وليه ستة كباك القراء. نعم، يعني الكل سواء عند الورش. أيوه. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بتوسط البدل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت.